ما قالوش شند البخاري بدلس، ان البخاري لم يرمى بالتدليس، ده بعضهم قال ده معلق، يعني البخاري حذف شيخه. طب ما هو هشام ابن عمار برضو من شيوخه، قالك بس هنا البخاري ما قالش حدثني هشام او سمعت هشاما او عن او اخبرني هشام ما نعم تعليقا، لكن البخاري غير مدلس، يبقى الحديث المدلس من المدلس ضعيف، لكن الحديث المعنعن من الثقات ليس بضعيف. وده ينبني عليه بقى الفارق بين البخاري ومسلم، ان مسلم بيشترط المعاصره فقط المعاصره، والبخاري بيشترط المعاصره واللوكر ثبوت اللوكر. الصوره التاسعه هو قال عنه ولا قال سمعته؟ كده على المدلس يبقى مدلس، لأنه لم يصرح بالسماع. ما يبص عن أن قال، الثلاثة دي تحمل الانقطاع على طول، إلا في حالة واحدة إذا كانت من غير المدلسين زي البخاري لو قال عنه ما عنديش مشكلة، مسلم لو قال عنه ما عنديش مشكلة. ليه؟ لأنه لم يرميه أحد بالتدليس. لكن النهار أقول لي محمد بن إسحاق إمام المغازي مدلس، فلازم ما يقوليش عن، لازم ما يقوليش أن. ما أنا ماليش دعوة بقى، وأنا ليه أنا أقوله هو أخطأ ولا ما أخطأش، أنا ليه أقول إنه ما قاليش شي. إحنا قلنا إحنا عندنا صور بيثبت بها السماع، أخبرني سمعته حدثني قال لي يعني فيها سماع أهو من تأول. الطريقة عندك لأعلى طرق التحمل السماع، فإذا لم يثبت السماع مش أنت قلت لي ما أنت ما درستش معنا في سنة أولى، أنت جاي السنة دي. في سنة أولى قلنا أما بنتكلم عن الحديث الصحيح قلنا شروط الصحة خمس. أول حاجة الاتصال، المدلس ما اتصلش، المدلس بيقول إيه؟ قال الدكتور عبد العظيم. طب أنت قابلته؟ يقول لك ولا شفته. طب بتقول قال إزاي؟ ما هو ده مدلس، هقول لك ما شفتيش اصلا، ما بتقول قال. يبقى قال وعن الدكتور وان الدكتور، ثلاثه هم دول كلها صور تدليس. لكن لو هو امام ثقه بتحمل على الاتصال، ما دام ما عرفش بالتدليس. لو جيت النهارده قلت الشيخ مثلا صفوت رحمه الله بقول عن الدكتور عبد العظيم، تحمل على الاتصال، ما هو الشيخ لم يعرف بالايه؟ بالتدليس. يبقى انت المشكله دايما مع المدلس، لكن الامام الثقه الذي لم يذكر بتدليس بتمشيه كأنه إيه؟ قال حدثني أو أخبر. يبقى عن مشكلة من المدلس. لا، الانقطاع لم يسمع، ما هو إمام ثقة لم يسمع لأنه رمي بالتدليس. ويفسد سيدنا للإمام الثقة تحمل على حدثه، الإمام الثقة ده رمي بالتدليس خلاص تحمل على الاتصال كأنه سمع على السماع، ما هو ثقة ما بيدلس. هو عنده بقى ايه؟ الامام الثقة انت بتتكلم عليه زي مالك اهو، الاثنين زي بعض، قال زي عن زي حدثني زي سمع، لا هو ما بيدلس، لا ببص للالفاظ في حالة المدلس فقط، لكن في حالة الامام الثقة الذي لم يرمى بالتدليس لا يعنينا اللفظ. الصورة التاسعة، الصورة التاسعة وهو او وهي بقى ادق، وهي أن يروى الحديث من طريقين، فيأتي مرفوعا وموقوفا عن شيخ واحد. مثال: ما رواه أبو فروة، فروة بالفي والري والواو والتي، أبو فروة محمد بن يزيد قال سنى أبي قال عن أبيه عن الأعمش عن أبي سفيان عن جابر مرفوعا إذا ضحك أحدكم في صلاته، إذا ضحك أحدكم في صلاته فليعيد الصلاة ولا يعيد الوضوء، فقد رواه الثقات كوكيع عن الأعمش عن أبي سفيان قال سئل جابر عن المصلي يضحك فقال يعيد الصلاة ولا يعيد الوضوء. الرواية الثانية أعلت الرواية الأولى، الموقوفة أعلت المرفوعة. وإحنا كنا قلنا قبل كده بنقول عندنا في هذه الصورة الوقف علة في الرفع، زي ما قلنا في الصورة بتاعت مسلم الإرسال علة في الوصل. يبقى أنت عندك في الصورة الأخيرة دي الخلل عبارة عن شيخ واحد اللي هو الأعمش اختلف عنه الشيوخ، وكيع يقول موقوف وده الأصح، غير وكيع اللي هو جد أبي فروة بيقول لي مرفوع إلى النبي صلى الله عليه وسلم. جد أبو فروة من الضعفاء، ليس للضعيف أن يخالف الثقات. إذن بهذا بنرد الطريق الأولاني، يبقى ده مش فتوى نبوية، دي فتوى صحابش وعليها العمل اللي هو الفقهي، إن فعلا لو ضحك في الصلاة بنقول له اطلع عيد صلاتك، لكن ما بيقولوش عيد الايه الوضوء، إذ ليس من مواقد الوضوء الضحك، ليس من مواقد الوضوء الضحك ولا البكاء. واحد ضحك وضوء زي ما هو، واحد بكى وضوء زي ما هو، لكن الصلاة ضحك الصلاة بطلت بفتوى هذا الصحابي وليس حديث نبوي. تفضل. نعم. اللي حضرتك كنا نبينا عليه قبل كده، قلنا ان الائمة الثلاثة دول شعبة ووكيع، شعبة ووكيع، والامام الثالث اتذكره بس شعبة ووكيع، لا اذكر الثالث. الائمة دول قالوا اذا روينا عن شيخيكما بالكوفة الاعمش وابي اسحاق السبيعي فنروي ما اتصل. يعني دي خصيصة، دي بقى طبعا سيد دي فايدة بتاخدها وانت بتقرأ سيرة وترجمة الأعمش نفسه. اتفضل. تعمل على الاتصال. نعم. هنا بقى دي عكسية، تلاميذه الكبار، تلاميذه هو بقى الكبار، او شعبة عن الأعمش، او ابي اسحاق السبيعي بالعنعنة تحمل على الاتصال. دي بيبقوا عملوا ايه يا اخ اسلام؟ عملوا عملية استقراء، جمعوا احاديث الاعمش فوجدوا ان الاحاديث اللي يرواها شعبة حتى لو الاعمش قال فيها عن اتصلت. الاحاديث اللي بيرواها ابو اسحاق الصبية عمرو بن عبد الله الصبية حتى ولو رواه بالعنعنة هو مدلس زي الاعمش مدلس، لو رواه عنه شعبة او وكيع حتى لو بالعنعنة تحمل على الاتصال. دي بيحصل ايه؟ ان الشيخ بيبقى انتقوا من احاديثه ما علمه، فبتبقى ميزة للامام شعبة ميزة للامام وكيع. عشان كده بيقولك احنا كفيناكم تدليس شيخيكما، الشيخين الاثنين دول ابو اسحاق الصبية والاعمى بيدلسهم، وانت بتقول الاسناد ضعيف قال له لا، الا الروايات التي تأتي عن طريقنا كشعبة والامام وكيع رحمه الله. نعود الى بابنا هنا سنن الترمذي. اتفضل. بتفرقش موضوع كثرة التدليس من قلته؟ لا بتفرق برضه في ايه؟ في ان هو اذا كثر التدليس، اذا دلس في حديث واثنين بيقولوا عليه ربما دلس. زي لو حضرتك قرات في التقريب ترجمه ابو معاويه الضرير، ابو معاويه الضرير محمد بن خازم، لك ثقه ربما للتقليد دلس، يعني الأصل عنده ما بيدلس، يعني كان أقول كن على حذر فت شوي. لكن لما بيجي لي عند الحسن البصري ثقة يدلس، الأعمى ثقة يدلس، يبقى الكسرة والكل أو الكسرة والقلة لم تفرق في أنه هو هيرمى بالتدليس، لكن واحد هيرمى بخفة واحد هيرمى بثقة. يعني واحد هيبقى الجناية ركبة طبعا هنعصب الجناية بيه انت مدلس، انما التاني له نبحث في ترجمتك هل هذا الحديث مما قالوا انه دلسه ما لقيناهوش يبقى سمع عاج. الضعف على طول. ليه بقى؟ ثقة يدلس مش ربما دلس. لو انت ما انت قلت كثير التدليس خلاص ده بيبقى ضعيف بقى. ضعيف في ايه؟ في العنعنة. لكن اذا هو نفسه جاءت من طريقة تانية وده اللي بيحصل كتير. يعني سفيان الان عند مسند احمد تلميذ سفيان، تلميذ سفيان مثلا ابراهيم ابن ادهم بقول قال سفيان عن، قال سفيان عن ابن سيرين. طب لقينا في طريق تاني بقى عند ابن ماجه غير عندنا هنا ابراهيم بن ادم مالك بن دينار بقول قال سفيان حدثني. هنا صرح بالسماع. يبقى انا بيكفيني التصريح ولو في طريق ايه واحد. ليه بقى؟ لان احيانا الطالب يظن ان كان الحديث ده ليه طريق ايه واحد. لا ده الاكثر من طريق. انا اضرب لك مثال بعضكم هيتذكروا اللي حضر معانا الحديث المدلس في اول دوره لنا. قلنا الامام مسلم في صحيحه روى مئات الاحاديث عن جابر رضي الله عنه، والراوي عن جابر ابو الزبير محمد بن مسلم بن تدرس، وابو الزبير مدلس ومسلم جايبها. ابو الزبير بيقول في مئات الاحاديث عن جابر. واضحه قوي اهي. اي طالب مبتدئ يقول لا ده ابو الزبير مدلس وقال عن جابر. بس استنى، انت في كتاب اسمه ايه؟ صحيح مسلم اللي الامه يا جماعه يعني معناه الخبر ده مر عليهم حكايه جابر، وان بيقول عنه ابو الزبير، لكن اعتمدوها على انها موصوله ولا لا؟ اعتمدوها بدليل ان هم حكموا على ان كل ما في مسلم صحيح. اجمعوا. لو جه عالم فاضل مع فضله وقدره واجي مسك كده الحديث قال لك لا ده الحديث ده عن جابر بالعنعنة يبقى اسناد ضعيف حتى ولو كان في صحيح مسلم. هنا وقع في ورطه، لانه كانه بيخطئ الامه كلها باسرها جيلا بعد جيل. يعني اتباع التابعين بيغلطوا، الائمه الاعلام بيغلطوا، الخامس بيغلطوا، السادس بيغلط، كل القرون الفاضله بيغلطها هو. طبعا الكلام ده غلط. انت اللي كده شاذ لانك خالفت من هم اوثق منك، ان انت بتخالف كل علماء الام حتى ولو كان العالم ده فاضل نجله. زي الشيخ الالباني رحمه الله جه في كتاب اداب الزفاف الاسلامي في باب الوليمه قال هذا الحديث لا تذبحه الا مسنه ضعيف وان كان في صحيح مسلم، ففيه عنعنه ابي الزبير عن جابر. الشيخنا اللي فاته ان الامه ايه اجمعت كان ينتبه لهذه القاعده. سبحان الله، ما احنا قلنا بقى كله يؤخذ منه ولد، ما عندناش حد معصوم، وده منهجنا. يعني منهجنا لا عصمة لاحد الا النبي صلى الله عليه وسلم. فايه اللي حصل؟ تلميذ مبتدع بيبغض الشيخ الالباني بيدور على سقطات، جه عامل كتاب بيبين فيه ان الشيخ الالباني رحمه الله تجنى على صحيح مسلم وقال له انت ضعفت حديث الوليمه لا تذبحوا الا مسنه. طبعا الرسول هنا يقصد بالنسبه لفقه الحديث، لا عموما الوليمه، احنا في الوليمه الان مش في الاضحيه. معناها ان بيقول انتوا عايزين في الوليمه لحم فاذبحوا الكبيره في السن وسيبوا البنت للناس وللبن. نعم. اللي هو المحافظة على الثروة الحيوانية. فالرسول بيقول لا تذبحوا إلا مسنة، هات الكبيرة في السن واذبحها وسيب البنت الصغيرة للناس الإنتاج وللبن بتاعها. فمفهوم فقه الحديث، الطالب الآن عمل إيه؟ راح لكتاب هتذكرون أنتوا بسرعة، مستدرك، لا مستخرج. الله، في مستدرك وفي مستخرج. أيوة. طب إيه الفرق ما بينهم؟ اتفضل. الله يبارك لك. زي مستدرك الحاكم على البخاري ومسلم. طب المستخرج برضو انت سنة تاني يعمد المصنف الى الكتاب فيخرجه بحديث. يعمد الطالب او التلميذ او الراوي الى كتاب مشهور معروف فيخرج احاديثه من طرق اخرى او بزيادات اخرى، يبقى بيخدم الكتاب الاولاني سندا ومتنا. فقلنا عندنا مستخرج أبي نعيم الأصباني على البخاري، ومستخرج أبو بكر الإسماعيلي على البخاري، مستخرج أبو عوانة على مسلم، أبو بكر البرقاني على مسلم، بعندي مستخرجين على البخاري ومستخرجين، بيجيب نفس الأحاديث بل بنفس الأبواب، يعني باب ذكر الإيمان يبقى باب ذكر الإيمان. ما بيعمل إيه هناك عند البخاري؟ بيقول لك عن رجل من المهاجرين، هو يقول لك من الرجل من المهاجرين يسميه، يبقى دي فايدة إن المجهول هنا صحيح هو صحابي بس أنت ما كنتش عارف، فيجيب الفايدة دي. أو أبو الزبير بقى بيقول عن، يجيبه بيقول حدثني أو سمعته، فراح لمستخرج أبي عوانة اللي معمول على مسلم وقال وقال له أبو عوانة خرج الحديث إلى الإمام جابر. أبو الزبير بيقول فيه سمعت جابرا، يبقى كده خلاص. طب ما الفايدة دي فاتت الشيخ رحمه، يبقى ما كانش يستعجل، يبقى كان يتأنى، لأنك أنت لما تتعامل مع الصحيحين لازم يكون عندك نوع من التأني الشديد. البخاري ومسلم لما تتعامل معهم لازم يكون عندك قمة التأني. ليه؟ أي غلطة منك بتخطأ الأمة بحالها، أنت مش بتخطأ نفسك، لأن هم الآن بيعتمدوا الحديث صحيحا، فأنت الآن هتجيب علة يبقى أنت اللي بتورط نفسك. ولذلك هذا الباب مغلق اللي هو صحيح البخاري ومسلم، أجمعت عليه الأمة فانتهى الأمر. لذلك الإمام الذهبي سبق بقى الشيخ الألباني ب600 سنة، ها ب600 سنة، يقول كده الإمام الذهبي: لو أن رجلا في سير أعلام النبلاء في ترجمة البخاري، لو أن رجلا قال لامرأته أنت طالق إن لم يكن كل ما في البخاري صحيحا لم تطلق من امرأته، الطلاق ده مش واحد، لأن الأمة أجمعت أن كل ما في البخاري صحيح. ده بالعكس، ده طالب علم حصيف وكأنه بيهددها، لأن هي هتترعب تقول له أنت طلقتني، أنا هسأل الشيوخ، أنا مش هسكت على كده. فكل ما هتروح للشيوخ يقول لها لا، الطلاق ده مش منعقد، الطلاق ده مش واقع. ليه؟ لأن الأمة أجمعت على صحة ما في البخاري وما في صحيح مسلم. تفضل. يجوز النظر لمعرفة المشاكل والتعلم منها، ليس للطالب، ليس للطالب المبتدئ ينظر فيها أصلا، لكن للعالم الجابز ينظر فيها ليحل المشكلة، بحيث إذا سأله الطالب يستطيع أن يجيب. لما أنت تيجي النهاردة تقول لي إزاي يا شيخ أنت بتقول محمد بن مسلم أبو الزبير مدلس والآن بيقول في مئات الأحاديث عام، هو ليه ما انضعفش؟ هو مسلم على رأسه ريشة زي بقية العلماء؟ مش دي ضوابط؟ مش ما يبقى لازم يكون عندي رد. فانا هنا بنلاقي الامام الدارقطني حللنا الكثير من مشاكل الامام مسلم، الامام ابن حجر العسقلاني حللنا الكثير من مشاكل البخاري وعمل لنا تغليق التعليق عشان يحل المشاكل، وكان بيعمل لنا المقدمه اللي هي مجلد لوحده وفتح الباري عشان يجيب الاحاديث المنتقده على البخاري والرد على من انتقده، ايا كان بقى. أبو علي الدمشقي واحد من اللي انتقد صحيح البخاري، جه الإمام الدارقطني فرد عليه. إذا نظر العلماء جيلا بعد جيل في الصحيحين من باب الزب، هذه أمانة وهذا واجب، لأن أنا بزب عن إجماع الأمة، أنا بحمل إجماع، أنا بعمل عبادة وطاعة، لكن أنا أنظر وكأن أنا حخرج بما لم يأتي به الأولون، هذا ضلال، لأن الله لا يجمع الأمة على ضلالة. وانت الان عايز تطلع ان هم كانوا على ضلالة، صححوا حديث وانت جاي النهاردة. ولذلك كلما درجت في احد الطلاب من ذكر الاسماء طالب نكرة عمل 4 اجزاء كل جزء جاي فيه 15 حديث، الاحاديث دي عنده احاديث ضعيفة مهملة في البخاري ومسلم، فما كان من العلماء شرقا وغربا الا ان اظهروا انه صاحب عورة مكشوف. يعني أنت صاحب عورة في هذا الباب، في هذا العلم، تبص لعورتك، لكن أنت جاي تفضح عورتك، ففضح نفسه. لماذا؟ لما أنت كنت بتقول يا شيخ سيد كلمة الإمام ابن عساكر اللي في فضل العلماء وفي حرمة العلماء وعادة الله في منتقصين معلومة، فلما يجي بقى ينتقص جبال الأمة في الحفظ، ده هو عايز يوقع عندنا السنة، لأنه لما يوقع البخاري ومسلم وقع السنة كده. فكان لابد من الرد عليه، الرد الشديد، الرد القاسي، حتى نغلق هذا الباب. لغاية لما بيبقى في زماننا احنا الجماعة العقلانيين زي جمال البنا وامثال، يقول لك ايه 600 حديث باطل في البخاري، ده في البخاري بس. تقول له طب البطلان جه منين؟ يقول لك مش داخل عقش. معقول الرسول يقول كده؟ الرسول اللي جاي برحمة، الرسول اللي جاي كذا. طبعا هذا وضوح البطلان فيه لا شك ولا جدال فيه. اتفضل. نعم. هو الآن يروى حديث ربما اللي فيه ضعيف. لا هو لم يسمعه، أسقط الضعيف زي ما أنت بتقول. ضعيف. هو لما أسقط ضعيف الآن، مش الحديث ده يبقى مرفوع النبي عليه الصلاة والسلام، وقد علم أن هذا الحديث سينسب هذا الفعل للنبي عليه الصلاة والسلام. نعم. حدث بحديث كذب عن النبي. لا هو ما كذبش، ما ده دليل على أنك أنت ما حضرتش معانا النظر. المدلس ما كذبش، ده احنا بالعكس قلنا إيه، العلماء اعتبروا التدليس طريقة من طرق التحمل، يعني الأداء، اسمعني بس، لكن اتفقوا على أن حكمها إيه؟ ضعيف. يبقى جل المسألة أن بيقولوا لك العلم اللي هيجي بالعنعنة ضعيف. لكن استنى بقى، مش هسيب. أمال ليه بقى المدلس بيروي وهو محكوم على أنه ضعيف؟ يعني الآن أنت بتقول لي الأحاديث اللي هتقولها بالعنعنة وأنت مدلس هحكم عليها أنها ضعيف، طب أنا بحفظها ليه؟ ده السؤال اللي المفروض أنت تسأله. ده اللي قلناه بقى إيه في فوائد. أول حاجة علو الإسناد. الآن لما أسقط واحد بقى الحديث خماسي بدل ما كان سداسي، وطبعا زمان كان في زمانهم علو الإسناد ده كان حب مميل عندهم، يعني يحب إن هو يعلى ويحس إن بينه وبين الرسول عدد بسيط. أدي واحد اللي يعلو الإسناد. اثنين استكثار. أنا كان عندي معايا كنت أنا حافظ 50 حديث بالسماع، لما قلت لي يجوز ان انت تروي بالعنعنة وحنحكم عليك ان انت ضعيف، جيت تروي لي كمان 500، بقيت 550 بعد ما كنت 50 بس. فالعلم بتاعي كده ايه كسرة، بنسميها الاستكسار. حتى لو حكم عليه انه ضعيف، هو ما بيدق، هو عارف نفسه المدلس انه هو ضعيف، بس بيقول لك انا عايز يكون عندي علم ايه كثير، ما بيبصش، لان هم في زمانهم ما كانوش بيقدموا العلم بضعيف وصحيح، بالرواية أي بالسماع. ثالث حاجة يصلح في الشواهد والمتابعات، اسناده ضعيف بس يصلح في ايه؟ في باب الشواهد والمتابعات. رابع حاجة بيسموها، لا رابع حاجة قلناها ايه هنا في المسجد، بس ما ظنش انت كنت موجود، مش خسران، ما ظنش لا دي اول دور، اول دور من 3 سنين. الإغراب، إنه عايز يبقى عنده حاجة غريبة، حاجة مش عند حد، ها؟ فزي قلنا ابن أبي الدنيا، ابن أبي الدنيا على سبيل المثال، أي خبر تقول أنا مش لاقيه في الكتب خالص، نقول لك لو لقيت كتاب لابن أبي الدنيا في الباب هتلاقيه، لأنه بيجيب الإيه الغرائب والعجائب. يقول لك كده الإمام الذهبي بيقول لك عنده مخبئات وغرائب وعجائب. كل كتب الدنيا ما جابتش القصه دي، يجي هو جايب لي القصه دي بالسند، ان عمر بن عبد العزيز جابوا له تعبان، لقوه على الطريق بيموت التعبان، فراح التعبان لغايه عمر بن عبد العزيز، نطق التعبان انا من الجن المسلم اللي شهدت يوم بدر ويوم احد، انا من الجن المسلم اللي شهدت يوم بدر ويوم احد. تروح للسند تلاقي تالف اللي ضعيف جدا، ها؟ طب ابن أبي الدنيا بيجيبه ليه؟ بيجيبه عشان عارف ان محدش في الدنيا الان حط دي في الكتاب، فكل اللي يعوزها هيرجع ليه؟ لكتابه. قلت لك مثال عملي بقى، الامام العراقي لما سمع الطلاب عمالين يقولوا له يا شيخنا ناس كتير مهتمين بالاحياء، الامام العراقي ابو الحسين العراقي امام اهل الحديث في مصر، شيخ ابن حجر، شيخ الامام ابن حجر شيخه، شيخ الإمام ابن حجر، الإمام أبو الحسين العراقي كان بنسميه احنا إمام الديار المصرية في الحديث، بيقولوا له كده الناس مهتمين بإحياء علوم الدين للغزالي، بيعتبروه كتاب رقائق، كتاب تصوف، طب احنا ليه ما تخدمهناش حديثيا؟ فخرج أحاديث عمل المغني عن حمل الأصفار في بتخريج إحياء علوم الدين. كل حديث يحط لك تخريجه تحتيه، هتفاجئ أنت أبواب كاملة، أبواب كاملة. العراقي جايبها من كتب ابن أبي الدنيا، هي كتب رسائل ابن أبي الدنيا، رسالة 30 صفحة 40 صفحة مفضية العراقي من الأسانيد اللي ابن الغزالي من حاطة المر، ومش قايل لك بقى السند فين. الغزالي العراقي عشان يحكم عليها راح للأصل اللي هو كتب. يعني اضرب لك مثال عمل، مثال عمل. روح لإحياء علوم الدين لو عندك في البيت، كتاب الجوع، عامل كتاب مسميه الجوع، بيقول لك في فضل الجوع، عظمة الجوع، أهمية الجوع، فاللي يجوع كم يوم يبقى ليه إيه عند ربنا، الحديث بيقول كده، واللي يجوع شهر يبقى ليه إيه عند ربنا، واللي يحرم نفسه لمدة 3 أيام من كذا إيه، وهكذا. فأنت تسمع الكلام تقول الله أكبر، طب هو الراجل جاب الأحاديث دي منين؟ هو عمال يقول عن أنس، عن أبو هريرة، اشمعنى أنس اللي جابه؟ هو ناقل هنا، حاطب ليه؟ حاطب ليه؟ بيلم وخلاص. الأصل الإمام ابن أبي الدنيا رحمه الله أتى بهذه الأحاديث مسندة أم غير مسندة؟ مسندة. وأنت قلت من أسند إليك فقد أحال عليك. كونك أنت تفتح تفسير ابن كثير، ودي ميزة أهو، بتلاقي ابن كثير جايب سند، خلاص هو كده ابن كثير، حتى لو ما اتكلمش بقى، هو مفكر ان انت طالب علم حديث، فكر ان انت موتت الكتب بحسن، وعارف يعني ايه علم الرجال، وعارف يعني ايه علم الاسناد. فاول ما تشوف الاسناد ابو الزبير محمد ابن مسلم المتدرس يدلس اسناده ضعيف، في عنعنه ابو الزبير. هو الامام ابن كثير مفكر كده، فبيجيب السند وخلاص، وبيعتبر كده ولا يعاب عليه ولا يلام في شيء. عشان كده كنت تسمع اقول لك هدي السلف التفسير بالايه، بالمقصور اللي هو بالاسناد. المقصور يا مرفوع يا موقوف يا مقطوع، اي حديث نبوي، يا قول الصحابي يا قول التابعي، المهم يجيب لك اسناد. لان انت في النهايه هتقدر تقول اصح عن الصحابي ام لم يصح، اصح عن التابعي ام لم يصح. عشان كده بقول لك من اهم تفاسير لنا في الدنيا الطبري، عبد الرزاق، النسائي، البغوي. اشمعنى دي بالذات؟ لانها مسنده، بيجيب الحاجه بالسند، بحيث لو انت عايز تطلع على المنبر تقول صح بالاسناد ما انت صادق. لم يصح ما ورد في قصه ثعلبه، ما ورد في قصه حاطب ابن ابي بلتعه، يبقى انت عارف ان الاسناد ما مر عليك حكمت عليه بعدم الصحه. اذا نعود الى بابنا، وهو ان المدلس يدلس لفوائد وليس مجرد تدليس، لكن لو كان التدليس مما يقلل من شأن الراوي لم يدلس أحد. ده احنا فوجئنا ان المدلسين مين؟ أئمة الثقات، أئمة الإسلام، سفيان الثوري، قتادة بن دعامة السدوسي، حسن البصري، يعني كل ما شئت أن تقول أئمة أعلى، الوليد بن مسلم، بقية بن الوليد، محمد بن إسحاق، ولذلك جمعهم في كتب. الإمام قلنا ابن حجر العسقلاني عمل كتاب طبقات المدلسين، جه خدوا الإمام السيوطي وزود عليه وسماه زي لطبقات المدلسين. يعني رسالتين اثنين في الباب، احداهما لابن حجر والأخرى، طيب أنا ما عنديش لا دي ولا دي، يكفي أن أنت تقرأ الترجمة كاملة وتتتبع أجزاء الترجمة، فهتلاقي في آخر الترجمة عرف بالتدليس، رمي بالتدليس، كان يروي عمن لم يسمع منه، كان يروي عمن لم يسمع. ما هو ده تعريف المدلس، أن يروي أو يحدث عمن لم يسمع منه موهما السماع. يبقى إذن التدليس طريقة من طرق الأداء محكوم عليها بالضعف، لا نستطيع أن نقول له لماذا تدلس، ده وفي فوائد في التدليس. ده احنا احتاجنا الأحاديث اللي فيها تدليس دي عشان نقوي أحاديث كثيرة ضعيفة، يبقى إذن لها فوائد. والأخ راح فين؟ ما أنا بقول كده برضه، أخ كان أمامي قلت سقط من الإسناد. ما احنا قلنا علو الإسناد الاستكسار، عايز يكتر. أنا حافظ 50 حديث بس، فلما أجي أعملهم في كتاب هيبقى رسالة، لكن لما أجي أروي بالعنعنة بقى 500. الشواذ المتابعات ده آخر حاجة، الإغراب آخر حاجة، الاستكسار تاني حاجة، الإغراب أول حاجة، الاستكسار تاني حاجة، الشواذ المتابعات، ثم آخر حاجة الإيه؟ اللي هو الإسناد. اتفضل. ما انا بقول لك اهو دي ما تسيبهاش اسمها بقى تدليس بقى كده، ما دام العنعنه استوت مع التحليس يبقى اسمها تدليس. ما هو عشان بيقول عن ممن سمع منه بالواسطه وترى يذكر الواسطه وترى ما يذكرهاش، مره يقول حدثني فلان ومره يقول عن فلان، فكل الرواه اللي دلس عنهم ثقات. كل الرواه لما بتتبعهم انت عارف زي بالظبط زي الامام الشافعي رحمه الله لما جه والوحده دون عن باقي علماء الحديث اعتمد ان مراسيل سعيد بن المسيب كلها صحيحه. اشمعنى؟ اقول تتبعتها يعني مسكت كل اسناد يجي فيه سعيد بن المسيب اشوف الطريق بتاعه، هل رواه حد عن ابو هريره، هل رواه عن ابي سعيد الخدري، هل رواه عن انس، فلا كلها متصله. فقال لك يبقى كل مراسيل سعيد ايه صحيح. لاحظ بقى وخد منها قاعده ان مراسيل كبار التابعين صحيح خلف جمهور المحدثين. جمهور المحدثين قالوا كل المراسيل ضعيفه لان المرسل معناه افتقد طبقه، فاذا انت لقيت لسعيد بن المسيب يبقى في حدود سعيد بن المسيب وفقط، لم تجد لغيره يبقى نرجع للاصل ان المرسل نوع من انواع الايه الضعيف. يبقى هنا المعنى او المقصد لو امام له قواعد خاصه هنعتبرها خاصه، زي ما انا قلت لك البخاري ما بقولش في حد كذاب، ما بقولش في حد مثلا ايه دجال وضاع، ده عشان يقول على واحد كذاب يقول فيه نظر فيه، ده كلمه كده حلوه، ده الواحد لو انا قلت فلان فيه نظر لك يعني حاجه بسيطه، لا ده بيقول فيه نظر في الكذابين. طب عرفت منين يا شيخ ان هو بيخص بيها الكذابين؟ من من من تتبع كلام بقيه العلماء في هذا الرجل، يعني بنلاقي كل العلماء بيقولوا كذاب وهو جاي يقول فيه ايه، يبقى فيه نظر بتاعته تساوي ايه كذاب، يبقى اسمه مصطلح. زي ما خدنا السنه اللي فاتت ابو حاتم لما يقول شيخ يبقى ضعيف، عايش شواهد ومتابعه شيخ ما قالش ضعيف اهو، ده هو كلمة شيخ عنده تقول له عرفالي لك يحتاج إلى متابعة أو شواهد. طب كل حاجة تحتاج إلى متابعة أو شواهد تبقى هي أصلا إيه ضعيف، اللي بيحتاج لشواهد أو متابعات بنحكم عليه بالإيه بالضعف. إذا فضل تكتب لإيه شواهد ومتابعات لكن لا تحتاج به، يعني إذا انفرض يبقى ضعيف. فضل من التي اتصلت كما قال الشافعي لكن لو ما اتصلتش بيقولوا عن نفسه لنفسه، لكن ما نقدرش اخد قاعده من كده، لا ما ناخدش قاعده الا اذا هو كان ترك لنا بقى مصنف اهو في التتبع ده ده قلنا لنا كقاعده، يبقى كله زي بعض. ما هو كده انت قلت لحضرتك في مقدمه صحيح مسلم يقول كده الامام مسلم أجمع أهل العلم بالأخبار أن المرسل لا يحتج به البتة. أهل العلم هنا لما أهل الحديث في المسألة دي في الاحتجاج بالمرسل الإمام الشافعي الوحيد اللي بيحتج بالمرسل، والفقهاء بتكلم عن المحدثين الشافعي بس، لكن الفقهاء كلهم بيحتجوا بالمرسل، يعني بيبقوا عارفين ان الحديث ده مرسل ويقول لك احنا عايزينه حديث وخلاص، لان هم بيحتجوا بالضعيف الفقهاء. يعني ما تروح لاحمد يقول لك اعمل بالحديث الضعيف ولا اقول برأيه، فالحديث المرسل عنده ضعيف هيحتج به، لكن احنا بنتكلم الان في علم الحديث ولا علم الفقه، يبقى كلام المحدثين ليمشي. عشان كده مسلم بقى بيقول في مقدمه الصحيح صحيح مسلم أجمع أهل العلم بالأخبار على عدم الاحتجاج بالمرسل البتة، ضعيف ده إجماع محدثين. فكون الإمام الشافعي خالفهم ما يخالف هيعتبر هو شاذ لأنه خرج على إيه على إجماع المحدثين، وده ما فيش مشكلة، مش عيب العالم أن يخالف في مسألة أو اتنين، إنما العيب أن يكون على الدوام مخالف لجمهور، هنا بقى كأنه هو بياخد دايما بما يخالف به الجمهور، ده اللي يبقى خطأ ويبقى مذهب غلط أو مذهب فيه أخطاء كثيرة، كأبي حزم كابن حزم الظاهري رحمه الله. الإمام ابن حزم الظاهري عمل قواعد يخالف بها الجمهور، فهتلاقي أخطاء كثيرة جدا اللي يخالف فيه، بحيث أن أنت أغلب المسألة هو يقول بالظاهر حتى لو عنده نص يخالف هذا الإيه الظاهر. أي سؤال آخر؟ بس احنا كده يعني إيه أخذنا، هناخد الواجب. نعم كمل ايه، مفيش وقت ننزل بالسوم، المفروض الاستاذ عبد العزيز موجود دلوقتي. لا مش هينفع يا شيخ، انا راح بسيون، هناخد الواجب بقى ان شاء الله. ويا ريت يا ريت معلش، لان كل مره بفاجئ نقعد نعمله لغايه درس الشيخ، احنا معانا اهو جزء من الوقت اهو. نعم الناس ايه، طيب ما انا بقولك خد واجب اهو بقى عايزك تعمله النهارده، ما بيعمله النهارده لما بيجي ايه بعد العصر، لا انا عايزه يعمله قبل ما اجي. يعني الكتب موجوده يا جماعه، فالكتب موجوده ونشتغل. فكل واحد هيعمل لوحده، وهناخد خمسه احاديث هنكسر من باب ان معنى الوقت ومعنى الكتب. كل هذه الأحاديث الخمس من سنن الترمذي، اكتب كده سنن الترمذي. الأرقام 3383، سنة يحيى بن حبيب ابن عربي، سنة موسى بن إبراهيم ابن كثير الأنصاري، موسى بن إبراهيم ابن كثير الأنصار. سمعت طلحة ابن خراش، سمعت جابر بن عبد الله مرفوعا أفضل الذكر لا إله إلا الله. الثاني 3395، سنة محمد بن بشار، سنة عثمان بن عمر، سنة علي بن المبارك، علي بن المبارك عن يحيى بن أبي كثير. أهو المفروض أنا لسه متكلم عن الرجل ده، قلت ايه سكيودنس، عن يحيى بن اسحاق، عن يحيى ابن اسحاق ابن اخي رافع، ابن اخي رافع، عن رافع ابن خديج، عن رافع ابن خديج مرفوعا اذا اضطجع احدكم، اذا اضطجع أحدكم على جنبه الأيمن ثم قال اللهم إني أسلمت نفسي إليك. الحديث الثالث 3406، سنة علي بن حجر اللي انت بتقول عليها حجر، علي بن حجر نا بقية بن الوليد، نا بقية بن الوليد عن بحير، بحير بيحة يهره، عن بحير بن سعد، عن خالد بن معدان، عن عبد الله بن أبي بلال، عن العرباد ابن سارية أن النبي صلى الله عليه وسلم كان لا ينام حتى يقرأ المسبحات. الرابع 3407، سنة محمود بن غيلان، محمود بن غيلان غين ي لم ألف نون. سنة أبو أحمد الزبيري، سنة سفيان عن الجريري، انت بتسميه الجريري، الجريري ألف لام جيم ري يه ري يه، عن أبي العلاء ابن الشخير ألف لام شين خاء يا ري، عن رجل من بني حنظلة، عن رجل من بني حنظلة قال: صاحبت شداد بن أوس، فقال مرفوعا، فقال مرفوعا: ما من مسلم يأخذ مضجعه، ما من مسلم يأخذ مضجعه يقرأ سورة من كتاب الله، يقرأ سورة من كتاب الله إلا وكل الله به ملكا. الخامس: ثلاثة آلاف سبعمائة سبعة وتسعين، سنة سفيان ابن وكيع، سنة أبي عن الحسن بن صالح، سنة أبي، أبي هو اسمه سفيان بن وكيع، أبوه مين بقى؟ وكيع. سنة أبي عن الحسن بن صالح عن أبي ربيعة، عن أبي ربيعة الإيادي، الإيادي عن الحسن، عن أنس، عن الحسن عن أنس مرفوعا: إن الجنة لتشتاق إلى ثلاثة، إن الجنة لتشتاق إلى ثلاثة: علي وعمار وسلمان. يبقى دول خمسة أحاديث مطلوب مني سندا ومتنا، سندا ومتنا. يبقى أنظر في الإسناد واحكم عليه إذا كان بالضعف، إذا كان بالحسن، إذا كان بالصحة. طب أنا قلت الأحكام خمس، حد يقول لنا الخمس أحكام؟ ايوه ايوه، ما دول اللي انا قلتهم، انا عايز الاثنين الاخر. ضعيف جدا، لا ما هي ضعيف جدا، هي متروك، ضعيف جدا هي متروك، موضوع لو المجذوب. يبقى انت تديني حكم من الخمسه على الاسانيد وتخرج لي كذلك المتن. اي سؤال اتفضل. اه موجوده ومطبوعه، والسيوطي موجوده ومطبوعه، طبقات المدلسين وزي طبقات المدلسين، يعني هو خد نفس الرسالة بتاعت ابن حجر وزود عليها من عنده مجموعة ليه؟ طبعا اللي أي أكمل هي بتاعت السيوط ونزود عليه. طب أنا ما عنديش لدي ولا دي، كيف أتعرف على المدلسين؟ من الترجمة، حقرأ قصة حياته، أول ما لقيه يروي عن من لم يسمع يبقى مدلس، روى ما لم يسمعه يبقى مدلس، رمي بالتدليس يبقى مدلس، عرف بالتدليس يبقى مدلس، يكسر من قول عن يبقى مدلس. ان هم دلوقتي عاملين يلمحوا لك في الترجمه. طبعا لو انا عندي تقريب التهذيب للامام ابن حجر هتلاقي التقريب التهذيب بيقول لك كده: ثقه يدلس، صدوق رمي بالتدليس. لكن احنا بنفترض ان انت ما عندكش التقريب، فيكفيك ان انت تقرأ الايه؟ الترجمة قراءة كاملة. سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت اسالك الله كل خير.